بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الرابعة من حلقات قصة الفتنة الكبرى. الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا على الفتنة التي دارت في دولة الخلافة الراشدة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه في أواخره سنة 34 وسنة 35، عندما ظهرت دعوات بذكر المثالب والعيوب في عثمان بن عفان وفي ولاته، وتحديدا في الكوفة والبصرة ومصر. قلنا ان في الحلقة الماضية اتكلمنا على الخروج المسلح الاول في تاريخ الاسلام، اللي هو يوم الجرعة، اليوم الذي وقف فيه الاشتر النخعي ومن معه من المتمردين في الكوفة ليمنعوا سعيد بن العاص والي عثمان بن عفان على الكوفة من دخول الكوفة. وكاد ان يحدث قتال بين الفريقين، لكن في الاخر عثمان بن عفان يعني سمع لكلام المتمردين وعزل سعيد بن العاص لاتقاء الفتنة، وولى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه اللي كان الطلاب الفتنة عايزينه، يعني قال إن هو اللي يحكم. وطبعا أبو موسى الأشعري من الصحابة الموثوقين أجلاء ولهم تاريخ كبير في الإسلام، وسيدنا عثمان بن عفان مطمئن له تمام الإطمئنان، فآثر أن تهدأ الفتنة ولا أبا موسى الأشعري. الدنيا ما هديتش برضه، هم هو الامور هديت ظاهريا، لكن هم من تحت لتحت عايزين يشعللوا البلد بشكل كبير ويعملوا فتنه اكبر، ويصلوا في النهايه كما يريدون الى خلع عثمان بن عفان شخصيا. عملوا اتفاق خطير جدا جدا، قالوا احنا نتفق مع بعض، احنا التلات اماكن المشهورة للفتنة ديت، القبائل العراقية الموجودة في الكوفة، والقبائل العراقية الموجودة في البصرة، والقبائل اليمنية الموجودة في مصر. قالوا احنا التلاتة نتجمع مع بعض ونعمل وفود كبيرة ونقدم الى المدينة في وقت يمكن لنا ان نسيطر عليها، فنملي اراءنا على خليفة المسلمين عثمان بن عفان. الوقت ده لما يكون الناس خارجة للحج. قالوا المدينة منورة، معظم أهلها بيروحوا الحج في مكة المكرمة، وبالتالي بتبقى خالية من الرجال، فتبقى في فرصة أننا نسيطر على الأوضاع في هذه الأجواء. فاتفقوا أن هم في ذي القعدة يخرجوا وفد من البصرة، وفد عسكري طبعا، واحد من البصرة وواحد من الكوفة وواحد من مصر، وجمعوا على قد ما يقدروا من الناس ما يمكن أن يوافق هواهم في هذه المهمة. مين الناس اللي خرجت؟ الناس اللي خرجت رجل من اثنين لا ثالث لهما، إما متعمد للفتنة، الناس اللي عندها كراهية للإسلام بشكل أو آخر، عندها كراهية لعثمان بن عفان شخصيا نتيجة أنه أقام عليها حد أو أقام حد على أحد أقربائها، الناس اللي بتكره الإسلام من الفرس، اللي تظهروا بالإسلام خارجيا لكن هم من الداخل يعني غير مسلمين، الناس اللي عندهم حقد على عثمان عشان ما ولهمش مثلا، أصحاب الهوى، دولت مجموعة. ومجموعة تانية من الجهال، الجهال دولت عوام الناس اللي هو بيخاط بيقول له والله نحن نريد إقامة الحق والعدل ورفع الظلم وإرساء الأخلاق الحميدة، وهو التاني عنده جهل بالشريعة مش عارف حاجة، فبيصدق كلام هذا الذي يتكلم، خاصة إن كان عليم اللسان، عنده علم بالقرآن وعنده علم بالسنة المطهرة، بيلوي الأحاديث باللي الذي يناسبه، يعبد هواه لكنه في الظاهر أمام الناس يقول قال الله وقال الرسول. للأسف الشديد الجهال دولت هم السواد الأعظم، ما يعرفوش حاجة، ماشيين كده مع الجموع. تيجي بعض الناس المتحمسة الضالة تحمسهم للشر، وهم يتخيلون أنهم يفعلون الخير. هم خارجين في مهمة أخلاقية ومهمة إنسانية، مهمة لنصرة الدولة الإسلامية وقوة الدولة الإسلامية، هم عكس ذلك تماما، هم غرضهم هد هذا الكيان وإفشاء الفتنة في البلاد. الإحصائيات متضاربة في عدد الناس ديت، بعض الناس بيقولوا الإجمالي بتاعهم كله 2000، وبعض الناس بتقول الإجمالي 6000، وبينهم تقديرات مختلفة، لكن أنا أميل مع الأكثر، لأن الأثار الناتجة بعد ذلك بتبين أن الجموع بتاعتهم كان واضح أن هي أكبر بكتير من الناس اللي موجودين في داخل المدينة المنورة، يعني تقول 6000 واحد مجموع الثلاث وفود مع بعض. الوفد المصري كان أخطر هذه الوفود، الوفد المصري اليمني كان هو الوفد الموكل إليه إدارة الأمور. كان على رأس هذا الوفد واحد اسمه الغفقي بن حرب العكي، وكان معاه عبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بشر وغيرهم، ويقال أن كان معهم أيضا عبد الله بن سبأ اللي هو مشهور بابن السوداء وله دور كبير جدا في أحداث الفتنة. رأس وفد الكوفة كان عمرو بن الأصم، وطبعا كان مع الأشتر النخعي اللي هو كان صاحب المشكلة بتاعت يوم الجرعة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة الماضية. ووفد البصرة كان على رأسه حرقوس بن زهير السعدي ومعه حكيم بن جبل وغيرهم. الوفود ديت لما جت إلى المدينة المنورة ما دخلتش المدينة على طول، عسكرت خارج المدينة عشان تعمل المناورات والمباحثات والمخابرات بتاعتها قبل ما تدخل المدينة المنورة. الوفد المصري عسكر في مكان اسمه ذي المروة على بعد 180 كيلومتر من المدينة، بعيد. الوفد البصري بتاع البصرة عسكر عند ذي خشب حوالي 40 كيلومتر من المدينة، والوفد الكوفي عسكر عند منطقة اسمها الأعوص حوالي 20 كيلومتر من المدينة. الرغبة المعلنة ان احنا جايين نصلح بعض الامور في الدولة ونغير بعض الولاية، لكن الواقع الحقيقي غير المعلن ساعتها انهم جايين يعزلوا عثمان بن عفان او حتى يقتلوه. ده الرغبة اللي كانت عند رؤوس الفتنة في هذه الوفود الثلاثة، وقالوا اننا لما نعزل، لو عزلنا عثمان بن عفان هنولي غيره من الصحابة الكرام، وهم طبعا في ظاهرهم بيبجلوا الصحابة وبيحبوا الدين وبيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون تنفيذ القرآن الكريم في الظاهر كده، لكن طبعا في واقع الامر غير كده خالص. اهل البصرة قالوا لو عرفنا نعزل عثمان بن عفان نولي طلحة بن عبيد الله، وأهل الكوفة قالوا لو عرفنا نعزل عثمان بن عفان نولي الزبير ابن العوام، وأهل مصر قالوا لو إحنا عزلنا عثمان بن عفان نولي علي بن أبي طالب. بهماش متفقين مع بعض، المهم مش عايزين عثمان بن عفان، هنحط بقى علي، هنحط الطلح، هنحط الزبير، هنحط أي حد، لكن يعني مش عايزين عثمان بن عفان. أنا شايف حين أن هم ما هماش حابين علي بن أبي طالب ولا حابين طلحة ولا حابين الزبير رضي الله عنهم جميعا، هم عايزين فقط يشيلوا الحاكم بالسلاح ويجيبوا اي حد غيره ايا كان هذا الانسان. الانسان اللي جاي ده هيكون مسير بسلاحهم، خلاص صار دول هم بتوع الثوره دولت، فدولت هيخرجوا هيشيلوا ده ويحطوا ده. فهم عندهم حب قوي لهذه السيطره ان احنا هنكون ممشيين بقى علي بن ابي طالب زي ما احنا عايزين، او ممشيين الزبير بن العوام زي ما احنا عايزين او كده، فبس نرفع عثمان بالسلاح ونضع غيره ايا كان هنعرف نمشيه بالسلاح كما فعلنا مع عثمان بن عفان. ده كان رغبتهم، مش هم فعلا شايفين ان ده اصلح للأمة من عثمان. عثمان لا يختلف عليه اثنان، وقلنا قبل كده في الانتخابات اللي عملوها ايام مقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن احد يعدل بعثمان، الله سوى عثمان رقم واحد، ما فيش جدال في هذه القضية. عثمان بن عفان رضي الله عنه علم ان الوفود قد اتت الى المدينة، سمع مخابراته أخبرته أنه والله في ناس متجمعة، في وفد موجود عند ذي المروة، وفد موجود عند ذي خشب، وفد موجود عند الأعوص، نعمل إيه؟ يعني خشية إن دخلوا المدينة المنورة أن يحدثوا فتنة وما يعرفش هم هيعملوا إيه وحدودهم لحد فين وسقفهم وصل لفين، فقرر أنه يقابلهم خارج المدينة. قال أنا أخرج مع وفد معايا من الصحابة وقابلهم خارج المدينة المنورة. بعتوا له الوفد المصري، واضح أن الوفد المصري زي ما قلنا كان هو الوفد الأكبر والوفد الأقوى واللي هو رأيه مقدم على بقية الآراء، هو الذي يسير الأمور. فخرج خارج المدينة عثمان بن عفان ومعاه فرقة من أصحابه وقابل الوفد المصري. بعتوا له واحد يتكلم معاه عنده 30 سنة أو أقل، يعني شاب صغير وقليل الأدب والعلم هيحاور عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي هو القامة الكبرى في الإسلام، وكان ساعتها فوق 80 سنة، يعني كان يجاهد وينفق ويبني الدولة ويصاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هذا الإنسان اللي بعته له اللي هو عنده 30 سنة ده. فراجل بيقابله بيكلمه الحوار لما تيجي تقراه والله يعني دمك يفور من كتر التعالي اللي بيتكلم به هذا الشاب الجاهل الصغير السن. دايما بيكون كده للاسف الشديد، ونشوفها لحد دلوقتي، تلاقي شاب صغير ما حاجه 20 سنه ولا حاجه 30 سنه ويتطاول على كبار العلماء وكبار القامات، لا ينظر الى وضع يعني علمي ولا ينظر الى تاريخ ولا ينظر الى سن، حتى ما ينظر الى هذه الاشياء. سنة السفهاء الجهل حقيقة. قالوا له احنا عندنا ثلاث مشاكل. طبعا هم في خلال السنوات السابقة اثروا عدة مشاكل، لكن قالوا احنا هنتكلم معاك النهاردة في ثلاث حاجات، وخلي بالك ثلاث حاجات اللي اتكلموا فيها كلها امور مادية برضو بتبين لك طبيعة الناس ديت. قال لك اول حاجة الحمى، انت زودت الحمى، الحمى بتاعك كبير قوي. يعني ايه الحمى؟ الحمى دي الارض التي يقتطعها الحاكم من أراضي الدولة علشان يربي فيها إبل الصدقة، إبل الزكاة وإبل الصدقة وإبل الغنائم في الحروب، الإبل المملوكة للدولة. فبيقطع حتة من الأرض من المراعي علشان يخلي ديت أرض الدولة تأكل فيها إبل الدولة. فقالوا أنت زودت قوي في المراعي، زودت في الحمى الخاص بالإبل، إبل الصدقة. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين بتدي فلوس لأهل المدينة أكتر ما بتديها لعامة الناس. أهل المدينة بياخدوا عطاء من الدولة أكتر من عطاء الكوفة والبصرة ومصر واليمن وغيره. فأنت مش عايزين كده، أنا عايزين تديهم زي ما بتدينا. والمال إذا جاء مال كثير فهو اللي من قاتل عليه، الناس اللي بيقاتلوا ياخدوا الغنائم. ولأشياخ الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عشان لك برضو إحنا برضو شرعيين، يعني ما إحنا منحبش برضو أننا نحرم الناس اللي بنت الدولة من قديم زي الزبير وطلحة وعلي والقدماء أنهم ياخدوا أكتر، ياخدوا أكتر لكن أهل المدينة من وراء ما ياخدوش، وكانوا بياخدوا اكتر فعلا من بقيه المدن. طب ليه اهل المدينه كانوا بياخدوا اكتر؟ كان عثمان بن عفان بيديهم اكتر علشان يشجعهم على البقاء في المدينه المنوره، لان في ناس كتيره خلاص بتسيب المدينه الى غيرها من البقاع الموسره، يروح يعيش في العراق، يعيش في مصر، يعيش في الشام. البلاد ديت كانت بلاد تجاريا وزراعيا عاليه جدا جدا، فاللي عايز دنيا بيطلع لهذه الأماكن. فأنت عايز دنيا وتروح هناك، المدينة ستخلو من سكانها، وديت عاصمة الإسلام، لازم يكون فيها مكان وقوة وهيمنة على الدولة الإسلامية. فكان بيعطيهم عطاء أكتر لأنهم قاعدين في العاصمة، ده كان اللي بيحصل في ذلك الوقت. قالوا لا مش عايزين هذا العطاء. والحاجة الثالثة مش عايزين الوالي بتاعنا عبد الله بن سعد بن أبي صرح، عايزين نشيله ونجيب محمد بن أبي بكر. وللأسف الشديد محمد بن أبي بكر كان شخصية يعني برضو حواليها جدال كتير جدا جدا، وشخصية غير مريحة بالمرة، ومن أصحاب الفتنة، وكان عامل طبعا على خلاف أبيه بالمرة، هو ابن أبو بكر الصديق، لكن كان عنده مشاكل كتير عملها واتكلمنا عليها قبل كده، ارجعوا لها في غزوة ذات الصواري لما طلع المسلمين في الحرب، كان من الناس ساعتها اللي عمالين من بدايات الذين أثاروا الفتنة على عثمان من الاول خالص، وكان عنده مطمع ان هو يكون حاكم مصر، وعمل فتنة في مصر. عشان كده اهل مصر طالبين تغيير والي مصر عبد الله بن سعد ابن ابي صرح، وان هم يجيبوا محمد بن ابي بكر على ولاية البلد. دي الطلبات بتاعته. فحصلت المناظرة بقى ما بين الراجل الشاب بتاعهم ده ابو 30 سنة ده مع عثمان بن عفان. فطلب الشاب من عثمان بن عفان ان يقرأ سورة يونس. قال له افتح السابعة واقرأ سورة يونس. قعد يقرأ في سورة يونس لحد ما وصل الآية 59 في سورة يونس. هو مش عارف هو عايز يوصل ليه، لكن ماشي معهم، خلينا نمشي معهم. قرأ كل لحد ما وصل لسورة الآية 59، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فلما وصل الآية قال له قف الراجل الشاب، قال له اقف اقف هنا، أرأيت ما حميت من الحمى الله أذن لك أم على الله تفتري. شوف الوقاحة اللي بيتكلم فيها مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فقال أمضه، كمل انت مش فاهم حاجة. قال نزلت في كذا وكذا، الآية دي شرح له الآية دي متى نزلت وفي أي شيء نزلت. هو عثمان بن عفان معاصر نزول كل القرآن ده، من أول يوم إسلام هو في الإسلام، فمعاصر كل القرآن كله بمعنى كله، يعني ده من أوائل الذين أسلموا رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحمى اللي أنت بتتكلم عليه اللي تقول أنا افتريت على الله عز وجل في هذه الزيادة، فأما وأما الحمى فإن عمر حمل حمى قبلي لإبل الصدقة، فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة. هو أنا ليه زودت الحمى؟ عشان الخير زاد، عشان أملاك الدولة كبرت، عشان الغنائم كترت، عشان الصدقات والزكوات كترت. أوديها فين؟ أكلها منين؟ فبالعقل مفيش أبدا، سكت التاني، سكت مفيش رد. هم حمقى سفلة جهلة، عندهمش أي خلفية من الشريعة ولا من الدين ولا من الواقع اللي هم عايشين، لكن هم عايزين مشاكل وخلاص، فسكت معرفش يرد. قالوا نريد أن لا يأخذ أهل المدينة عطاء، كلمة واقفة نقطة تانية، فإن هذا المال لمن قاتل عليه ولهذه الشيوخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فرضوا وأقبلوا معه إلى المدينة راضين. معنى الكلام ده في اختصار إن هو قبل منهم هذا الأمر، قال لهم ماشي، مش عايزين أهل المدينة ياخدوا أكتر، خلاص أنا هدي أهل المدينة زي ما بندي عامة المدن. عايز يعدي الموقف وشايف إن في جموع وفي ناس محاصرة المدينة تقريبا، والمدينة الرجالة بتوعها الصحابة الكبار وكبار التابعين في الحج، والمدينة خالية من الرجال إلا من عدد قليل. فقال طب ماشي، موضوع عطاء المدينة خلاص يبقى ده على اللي انتوا عايزينه، النقطة الأولانية وفسرت لكم موضوع الحمى، النقطة الثانية عطاء أهل المدينة هنخليه زي بقية أهل الدولة. أنا عارف إن انتوا بتسمعوا الكلام ده ممكن تكونش عاجبكم وشايفين ان هو لا كلامهم لا هياخدوا ده المصلحة، هو عايز يعدي الموقف، هو عايز مش تحصلش فتنة ما تحصلش حرب. طب والموضوع الثالث؟ الموضوع الثالث ان هو نغير عبد الله ابن سعد ابن ابي صرح ونجيب محمد ابن ابي بكر، قال لهم ماشي خلاص نعزل عبد الله ابن سعد ابن ابي صرح ونولي محمد ابن ابي بكر، وكتب لهم كتاب بهذا الموضوع. ولما رجع معهم دخلوا مع المدينة بقى، بس دخلوا ايه هاديين. وقام عثمان بن عفان اول ما دخلوا خطب في الناس وقال لهم يا ايها الناس العطاء بتاعكم هيبقى زي بيت الدولة، مفيش عطاء لا مال لكم عندنا، خلاص هنبقى من دلوقتي عشان تبقى الامور واضحة المال بتاعكم هيبقى زي الناس. الناس هاجت اللي في المدينة منورة من الصحابة والتابعين اللي موجودين عايشين في احنا معروف ان احنا بناخد اكتر عشان نفضل قاعدين في المدينه المنوره، فهاجت. وقالوا مكر بني اميه، اتهموا عثمان بن عفان ان ده عامله عشان بني اميه عايشه خارج مكه فعايز يساويهم ببني اميه، وهو مظلوم كما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتل مظلوما في هذه المساله، كل الناس ظلماه رضي الله عنه، مظلوم من السنة، مظلوم من الشيعة، مظلوم من الأقدمين، ومظلوم من المحدثين، ومظلوم من المسلمين ومن غير المسلمين. للأسف الشديد وقع عليه الظلم من كل الأطراف رضي الله عنه. والله كان حاول هو أنه يجمع الأمة على قد ما يقدر، حاول أنه يتقي الفتنة، وعارف أن في فتنة كبيرة جدا جدا هتمر بها الأمة، حاول يخرج منها بأقل الخسائر. بعض الناس طبعا ممكن يقولوا ان ده ضعف من عثمان بن عفان، زي ما قلنا برضو في الحلقة الماضية لما وافق على عزل سعيد بن العاص وتولية ابي موسى الاشعري كما طلب اهل الكوفة. دلوقتي اهل مصر هم كمان بيطلبوا تغيير الولي بتاعهم، فيقولوا ان ده علامة من علامات الضعف لعثمان. بقول لكم لا، هو كان فاهم كويس جدا ان موازين القوة مش في صالح المسلمين دلوقتي، مش في صالح الدولة الاسلامية، مش في صالح المدينة المنورة، وان اعداد المتابعين مردين دولت كبيرة، ولو هو واقف معهم في هذه المشكلة هتبقى قصة مأساوية. وبعدين هو أرى الوفد، هو لما بص على الناس واتكلم معهم شعر ان السواد الأعظم الجهال اللي هم خارجين وهم مش فاهمين حاجة، ما هماش أهل الفتنة ورؤوس الفتنة والمحركين والمدبرين ومش كده. فلو عرف يرجعهم دلوقتي خلاص هيتكشف قدامهم ان عثمان بن عفان متعاون ورجل صالح ورجل طيب ورجل كذا، فيرجعوا وبعد كده يبقى هو يتعامل مع رؤوس الفتنة بما يصلح الأحوال لاحقا لما تستقر أمور الدولة. وبرضو نرجع نفكركم تاني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو فعل هذا الفعل الذي فعل عثمان، عشان كده عبد الله بن عمر بيقول ان عثمان بن عفان فعل امورا لو فعلها عمر ما اخذها عليه احد، حدش كان يعترض ابدا على عمر في هذا الموضوع، لكن لما عملها عثمان بتشطروا دلوقتي وتعترضوا عليه. ما هو عثمان ابن عفان دلوقتي بيعزل زي ما عزل قبل كده عمر بن الخطاب وهو قوي. عمر بن الخطاب عزل سعد بن ابي وقاص، ومع ان سعد بن ابي وقاص مش بس كفء اداره الكوفه، ده كفء اداره الدوله الاسلاميه كلها. عشان كده سعد بن ابي وقاص من السته الذين رشحهم عمر بن الخطاب لولايه الدوله من بعده. مش كان قايل في سته يقعدوا مع بعض يختاروا خليفه؟ كان منهم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك عزله، وعزل يعني عمار بن ياسر، وعزل ابا هريره، وعزل المغيره بن شعبه، اسماء كتيره جدا عزلها في حياته، وعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني عزل ناس كتيره لاتقاء الفتنه، سواء الفتنه كانت جايه من الناس او جايه من ظرف معين، هي تقديرات ورؤى في النهايه، ما هوش فعل مستهجن ابدا ابدا من عثمان ولا من عمر رضي الله عنهما ورضي الله عن الجميع الصحابه. سياسة عثمان نجحت الحمد لله، والوفد المصري قابل وكتب لهم كتاب بولاية محمد ابن أبي بكر ورجعوا راضين. حذيفة بن اليمان هو قاعد هناك في الكوفة، الناس دخلوا عليه وقالوا له ايه رأيك، ايه اللي هيحصل لما خرج الكوفيون والبصريون والمصريون الى المدينة، هيعملوا هناك في المدينة دلوقتي؟ قال، شوف بقى كلام حذيفة بن اليمان وهو قاعد هناك في الكوفة، قال يقتلونه والله. اللي هيحصل احنا شايفينهم راجعين دلوقتي راضيين، قال لا مش هيرجعوا راضيين، هيرجعوا تاني يقتلونه والله. قلنا اين هو لو قتل؟ اين هو؟ قال هو في الجنة والله. هو يقسم طبعا انه عارف بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم ان عثمان في الجنة. قلنا فأين قتلته؟ قال في النار والله. برضو عنده علم من الرسول صلى الله عليه وسلم ان الفتنة اللي هتحصل دلوقتي في هذا العام في هذه الظروف سيكون في محصلتها الأخيرة مقتل عثمان بن عفان. شئت أم أبيت، حاولت تمنع ما حاولتش، اتغيرت الظروف ما اتغيرتش، خدت رأي كذا أو كذا، في النهاية هيتقتل. هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعند حذيفة بن اليمان خبر بذلك. الأمور كده صارت على عكس ما يتمنى رؤوس الفتنة، الناس هديت ورجعت وخلاص، الوفد المصري ما عندوش حجة، العطاء بتاع المصريين بتاع أهل المدينة مش هياخدوه، والوالي اللي عندهم اتغير زي ما هم عايزين، والحمى طلع عنده حق في اللي هو بيعمله، فما فيش حاجة حصلت، فاتجننوا بقى رؤوس الفتنة. احنا عملنا ايه طيب؟ هنرجع تاني كده؟ قاموا عملوا حاجة خطيرة جدا، بلان بي بقى، الخطة البديلة. قال لك نعمل ايه؟ قال لك نعمل كتب مزورة، نزور كتب نقلب بيها الترابيزة خالص على المسلمين وعلى عثمان بن عفان في المدينة المنورة. ايه تزوير الكتب ده؟ قال لك نكتب كتاب من عثمان بن عفان الى وليه في مصر عبد الله بن سعد بن ابي صرح، لما يجي لك الناس دولة الوفد المصري اقتلهم. طبعا عثمان بن عفان ما كتبش الكلام ده، هو كتبوا ورقة بهذا الموضوع وبعتوا الورقة مع واحد من اهل الفتنة، والواحد ده راح في اتجاه مصر وتعرض للوفد المصري وهو راجع، بدأ يجي قدامه كده ويرجع، يظهر ويرجع، فالناس شكت فيه فمسكته، هو عايزهم يمسكوه، مسكته فتشته، طلعت الخطاب ان انت لما توصلوا الى الخطاب بيقول لما يوصلكم الوفد المصري لعبد الله بن سعد بن ابي صرح اقتلهم جميعا. فهموا غجابين الجواب ده وراجعين بسرعة للمدينة المنورة وقالوا له يا عدو والله اللي انت بتعمله ده لعثمان بن عفان رضي الله عنه، انت بعت تقتلنا؟ قال لقد أحل الله دمك بنقض العهد والميثاق. قال إنهما اثنتان، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، واحدة من اثنين، أن تقيموا علي رجلين من المسلمين، هتقولوا شاهدين إن أنا عملت الكلام ده، أنا ما عملتش الكلام ده، إنها إحدى اثنتين، إما أن تقيموا علي رجلين من المسلمين أو يميني بالذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علمت، وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على كتاب الرجل وقد ينقش الخاتم على الخاتم. يعني انا ما كتبتش الكلام ده، هو ده افتراء. قالوا لا ملناش دعوه، انت كتبت هذا الكلام ومش عايزين صدقوا. لقد احل الله دمك بنقض العهد والميثاق. ده الكتاب الاول اللي زوروه. الكتاب الثاني اللي زوروه، زوروه على علي بن ابي طالب، ان هو بيقول لهم رجعوا المدينه، ما ترجعوش، ما تروحوش مصر، رجعوا المدينه تاني. فرجعوا بالخطاب الثاني ده، ان هم بعت لهم من علي بن ابي طالب، رجعوا على علي بن ابي طالب في المدينه، فراحوا له على طول وقالوا له ارايت هذا الذي وقالوا عدو الله شتموا فيه، يعني في عثمان بن عفان، يكتب فينا كذا وكذا، رايح عايزنا نتقتل لما نروح مصر، قم معنا اليه. فقال لا والله لا اقوم معكم اليه. فقالوا فلما ارسلت لنا؟ فقال والله ما ارسلت اليكم، انا ما بعتلكمش حاجه. فنظر بعضهم الى بعض، الله ايه اللي بيحصل؟ ما بعتش حاجة. قال هذا الذي تغضبون من أجله تغضبون؟ فرؤوس الفتنة لما لقوا ان هم مش هيصدقوا قالوا انتوا جايين زعلانين عشان ده خاف ان هو يقوم معاكم، لكن هو فعلا كان بعت لكم. والناس الجهلة مصدقة. والكتاب الثالث اللي زوروه على عائشة رضي الله عنها، انهم ترجعوا بسرعة اقتلوا هذا الرجل، في خطاب كده. وبعدين بعد كده بعد يعني شهور لما قتل عثمان بن عفان والتقى الناس مع عائشة، وعائشة قالت كلاما حزينا على عثمان بن عفان تواسيه، فحد قال لها هذا عملك، ما انت اللي بعت لهم جواب وقلت لهم ارجعوا واقتلوا عثمان. قالت لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء، أنا عمري ما كتبت. فهم زوروا هذه الكتب عشان الفتنة تستمر. بيثبت أيضا التدليس، وبهذه النقطة نختم الحلقة، إن لما رجع الوفد المصري ما رجعش لوحده، ده رجع الوفد المصري والوفد البصري والوفد الكوفي في وقت متزامن مع بعض، مع إن الرسائل دي كلها كانت للوفد المصري اللي هو متجه لمصر في اتجاه بعيد خالص عن اتجاه العراق. الناس ماشية في اتجاه الشمال الغربي وناس ماشيين في اتجاه الشمال الشرقي، كل ما مشي شوية بتتباعد بينهم المسافات. لقط الموضوع ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لوفدي الكوفة والبصرة: قد علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر، وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا، هذا والله أمر أبرم بالمدينة. انتم ايه اللي رجعكم وانتم بعدتوا قوي عن الوفد المصري؟ عرفتوا منين ان في خطاب راح للوفد المصري والقصص دي كلها؟ فانتم متفقين مع بعض. فقالوا لو بمنتهى الصفاقة: فضعوه على ما شئتم، يلا فهموا زي ما تفهموا، مش مشكلة معنا، لا حاجة لنا في هذا الرجل، فليعتزلنا عثمان بن عفان. فصرحوا بأنهم مش هيمشوا من المدينة إلا إذا اعتزل عثمان بن عفان الخلافة. الهدف صار واضح ومعلن، ماذا سيحدث من أمور، ماذا سيكون رد فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، رد فعل الصحابة، هذا ما نعرفه في الحلقات القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.